الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وقوله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، ربنا ورب كل شيء، فالق الحب والنوى، منزل التوراة والإنجيل والقرآن، أعوذ بك من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء، اقض عني الدين واغنني من الفقر. رواه مسلم. قال الشارح رحمه الله: قوله اللهم رب السماوات إلى آخره. هذا الحديث أخرجه مسلم من حديث سهيل قال: كان أبو صالح يأمرنا إذا أراد أحدنا أن ينام أن يضطجع على شقه الأيمن ثم يقول: اللهم رب السماوات السبع. الحديث. قال: وكان يروي ذلك عن أبي هريرة، وأخرجه أيضا أهل السنن. قوله اللهم أصله يا الله، فالميم عوض عن ياء، ولذلك لا يجمع بينهما. وشذ قول بعض العرب: إني إذا ما حدث ألما أقول يا اللهم يا اللهم. قال الحسن البصري: اللهم مجمع الدعاء. وقال النضر بن الشميل: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه. قوله رب، تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، فهذا الحديث هو الحديث الثالث من الأحاديث التي ساقها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فيما يتعلق بالمعية والقرب، قرب الله سبحانه وتعالى من عباده، وهو من الأدعية العظيمة الماثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يستحب للمسلم أن يقولها كل ليلة إذا أوى إلى فراشه لينام، فهو من الأذكار والأدعية المتعلقة بالنوم عندما يأوي المرء إلى فراشه لينام. ومن يتأمل هذا الدعاء يجد أنه من جوامع الأدعية وعظيمها، لعظيم ما اشتمل عليه من التوسلات إلى الله جل وعلا بربوبيته للسماوات السبع والأراضين والعرش العظيم، وربوبيته سبحانه وربوبيته لكل شيء جل وعلا، وأنه فالق الحب والنوى، وأنه منزل التوراة والإنجيل والقرآن. هذه كلها توسلات إلى الله سبحانه وتعالى أن يعيد عبده من كل أو من شر كل دابة هو آخذ بناصيتها. وثم أيضا توسل إلى الله عز وجل بهذه الأسماء الأربعة العظيمة: الأول والآخر والظاهر والباطن، وسؤال الله عز وجل أن يغني عبده من الفقر وأن يقضي عنه الدين. فهو من جوامع الأدعية العظيمة المأثورة عن نبينا صلى الله عليه وسلم. وحاصل هذا الدعاء العظيم بهذه التوسلات هي أن يحيط الله سبحانه وتعالى عبده برعايته، وأن يكلأه بعنايته، وأن يحفظه من جميع الشرور، يحفظه من جميع الشرور. بدأه عليه الصلاة والسلام بالتوسل إلى الله جل وعلا بهذه المخلوقات العظيمة التي هي السماوات السبع والأرض والعرش العظيم، توسل بربوبية الله سبحانه وتعالى لهذه المخلوقات الكبار العظيمة، السماوات السبع والأرض. قال اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب الأرض ورب العرش العظيم، ففي التوسل إلى الله جل وعلا بأنه ربها أي خالقها ومالكها وموجدها ومبدعها سبحانه وتعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله اللهم أصله يا الله، اللهم أصله يا الله، حذف ياء النداء من أولها وعوض عنها بميم ساكنة في آخرها، ولهذا لا يجمع بين العوض والمعوض، لا يقال يا اللهم، إما أن يقال يا الله أو يقال اللهم، فإذا اللهم هي بمعنى يا الله، ولذلك لا يجمع بينهما، يعني لا يجمع بين العوض والمعوض، والجمع بينهما شاد كما أشار إلى ذلك. ثم نقل عن الحسن البصري رحمه الله قال: اللهم مجمع الدعاء، اللهم مجمع الدعاء. وعن النضر بن الشميل أنه قال: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، قد دعا الله بجميع أسمائه، لأن اللهم هو دعاء الله باسمه الله، دعاء الله باسمه الله، لأن اللهم هي يا الله، يا الله، فهو دعاؤه باسمه الله. ومن أهل العلم من يرى أن هذا الاسم هو اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب وإذا سئل به أعطى، وهذا الاسم له خصائص تميز بها عن غيره من أسماء الله، ومن هذه الخصائص أن الأسماء الحسنى تضاف إليه: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن، الأسماء تضاف إليه، أسماء الله تبارك وتعالى تضاف إليه، وهو جامع لمعاني الأسماء، لأن معناه كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: أي ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين. ذو الألوهية أي الذي له الأسماء الحسنى والصفات العظيمة التي بها استحق أن يؤله وأن يعبد وأن يخضع له ويذل، فهو جامع لأسماء الله تبارك وتعالى. ولهذا قال النضر: من قال اللهم فقد دعا الله بجميع أسمائه، بجميع أسماء، على اعتبار أن الأسماء الحسنى كلها ترجع إلى هذا الاسم العظيم. ومن خصائصه أنه أكثر أسماء الله تبارك وتعالى ورودا في القرآن الكريم، أكثر أسماء الله الحسنى ورودا في القرآن الكريم. قال: قوله رب، تأتي لفظة رب بمعنى المربي والمالك والخالق، المربي والمالك والخالق. وقوله رب السماوات السبع أي هو الخالق للعالم العلوي، السماوات السبع. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ورب العرش العظيم أي الكبير، في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلاه، وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة في تلك الفلاة. وقال الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما: إنما سمي عرشا لارتفاعه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما: العرش لا يقدر قدره إلا الله. فيه إثبات عظمة العرش وأنه أعظم المخلوقات، وأنه مخلوق ومنه يستفاد عظمة الباري بعظمة مخلوقاته. وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق، أو أن عرشه ملكه أو قدرته، وقد تقدم الكلام على هذا. قوله ربنا ورب كل شيء، قولها رب السماوات السبع أي خالق العالم العلوي ورب العرش العظيم، في كما أشرت في مسلم رب السماوات السبع ورب الأرض، أيضا فيه التوسل إلى الله عز وجل بربوبيته للأرض. ورب العرش العظيم، العظيم هذا في عظمة العرش وكبره واتساعه، وقد وصفه الله سبحانه وتعالى بهذا في القرآن، كما أيضا جاء وصفه بهذا في أحاديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام، منها هذا الحديث. فالعظيم فيها وصف العرش بالعظمة يعني الكبر والسعة، وهو أوسع المخلوقات وأكبرها وسقفها وأعلاها وسقفها وأعلاها. قال رب العرش العظيم. قال في الحديث: ما السماوات السبع والأراضون السبع وما بينهن وما فيهن في الكرسي إلا كحلقة ملقاة في أرض فلا. وأن الكرسي بما فيه بالنسبة إلى العرش كتلك الحلقة إلى تلك الفلا. هنا ذكره لبيان عظم وكبر وسعة هذا المخلوق العظيم، العرش العظيم. ونقل عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه إنما سمي عرشا لارتفاعه، لكوني أعلى المخلوقات وأرفعها. قال: وعن ابن عباس: العرش لا يقدر قدره إلا الله، يعني لا يعلم عظمه وكبره وسعته إلا الذي خلقه سبحانه وتعالى. ففي قوله رب العرش العظيم إثبات عظمة العرش، إثبات عظمة العرش، وأنه أعظم المخلوقات، وأنه مخلوق من مخلوقات الله سبحانه وتعالى. ومنه يستفاد عظمة الباري، عظمة الباري بعظمة مخلوقاته. ولهذا تأمل في آية الكرسي، قال: وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. قال ابن القيم: ذكر الكرسي توطئة وتمهيد لذكر عظمة الله. والكرسي وسع السماوات والأرض، لكن هذا المخلوق الذي هو الكرسي الذي وسع السماوات والأرض هو بالنسبة للعرش العظيم كحلقة صغيرة ملقاة في فلة، يعني في صحراء. فهذا يهدي التأمل في هذا، يهدي المتأمل إلى عظمة الخالق، إلى عظمة الخالق سبحانه وتعالى، عظمة الخالق للسماوات والأراضين والكرسي والعرش، العرش العظيم. قال: وفيه الرد على من زعم أن العرش ليس بمخلوق، أو أن عرشه ملكه أو قدرته، هذا تقدم الكلام عليه. الحاصل أن هذه التوسلات، اللهم رب السماوات السبع ورب الأرض ورب العرش العظيم، هو توسل إلى الله بخلقه وإيجاده وإبداعه لهذه المخلوقات، خصها لعظمتها ولكثرة ما فيها من الآيات الباهرة والدلالات العظيمة على كمال خالقها وعظمة مبدعها سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله ربنا ورب كل شيء فيه إثبات عموم ربوبيته وملكه، وأنه خالق كل شيء، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. وفيها الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه، فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته. قوله نعم، قولها ربنا ورب كل شيء، هذا تعميم بعد تخصيص، هذا تعميم بعد تخصيص لئلا يظن أن اختصاص الأمر بما ذكر، فهذا تعميم بعد تخصيص في إثبات عموم ربوبية الله وملكه، وأنه خالق كل شيء سبحانه وتعالى، وأنه المنعم الحقيقي على سائر الخلق. قال وفيه الرد على القدرية الذين يزعمون أن العبد يخلق فعل نفسه، أن العبد يخلق فعل نفسه. قال فإن ربوبيته العامة وقدرته التامة تشمل أفعال خلقه. استفاد هذا الأمر من قوله ربنا ورب كل شيء، ربنا ورب كل شيء، فربوبيته عامة لكل شيء، ومن ذلك المخلوق وأفعاله، كما قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون، يعني خالقكم وخالق أعمالكم. فمن زعم أن العبد يخلق فعل نفسه فقد أثبت خالقا مع الله، ولم يدخل أفعال خلقه في عموم قدرته وربوبيته سبحانه وتعالى. وأهل هذا القول وهم القدرية النفاة سماهم أهل العلم مجوس هذه الأمة، لأنهم بهذا القول أثبتوا خالقا مع الله تعالى الله عما يقولون، وسبحان الله عما يصفون. نعم. أحسن الله إليكم. قوله فالق الحب والنوى أي شاق، والفلق الشق أي الذي يشق حب الطعام ونوى التمر ونحوهما للإنبات، والنوى عجم التمر ونحوه. نعم، قوله فالق الحب والنوى، إن الله فالق الحب والنوى، هذا توسل إلى الله عز وجل بهذه الآية الباهرة الدالة على عظمة الخالق والمبدع سبحانه وتعالى. قال فالق الحب الذي يخرج منه الزروع، والنوى الذي يخرج منه الأشجار، مثل نواة التمر، نواة التمر إذا غرست أو وضعت في الأرض خرجت نخلة كبيرة تثمر ثمرات عظيمة تمتد السنوات الطوال، وبدايتها نواة صغيرة، نواة صغيرة. وهكذا الأشجار، عموما الأشجار أصلها نواة، نواة يعني يابسة إذا وضعت وولي عليها الماء فلقها الله عز وجل وأخرج منها، يخرج منها عودا رطبا صغيرا يشق الأرض اليابسة، لو جئت إليه ووضعت عليه إصبعك لن تنام، لكنه يشق الأرض اليابسة ويخرج، ثم يكبر ويتنامى، ثم يصبح شجرة عظيمة مثمرة. التأمل في هذا يهدي إلى عظمة الخالق. فهنا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه فالق الحب والنوى، من الفلق وهو الشق الذي يشق حبة الطعام ونواة التمر وغيره لتخرج الأشجار والزروع. فإن النباتات إما أشجار أصلها نوى، أو زروع أصلها ماذا؟ حب. والفالق للحب والنوى هو رب العالمين، الفالق للحب والنوى هو رب العالمين سبحانه وتعالى. فهذا توسل إلى الله جل وعلا بكونه فالق الحب والنوى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله منزل التوراة والإنجيل والقرآن أي منزل التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، والقرآن على محمد. فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عند الله، وأنها غير مخلوقة، خلافا لأهل البدع الذين يزعمون أن كلام الله مخلوق أو أنها كلام غيره. وفيه دليل على علو الله سبحانه، لأن الإنزال والنزول والتنزيل المعقول عند العرب لا يكون إلا من أعلى إلى أسفل. قوله أعوذ، قولها منزل التوراة والإنجيل والقرآن، هذا أيضا توسل إلى الله سبحانه وتعالى بأنه المنزل لهذه الكتب، بأنه المنزل لهذه الكتب العظيمة، التوراة المنزل على موسى، والإنجيل المنزل على عيسى، والقرآن المنزل على محمد صلوات الله وسلامه عليه. هذه الكتب المشتملة على هداية البشر وفلاحهم وسعادتهم في الدنيا والآخرة، خصت بالذكر لأنها أعظم الكتب المنزلة، خصت هذه الثلاث بالذكر لأنها أعظم الكتب المنزلة، وذكرت مرتبة ترتيبا زمانيا، بدأ بالتوراة لكونها الأسبق نزولا، ثم بعدها الإنجيل، ثم بعدها القرآن. قال منزل التوراة والإنجيل والقرآن. قال فيه دليل على أن هذه الكتب من كلام الله، أن هذه الكتب من كلام الله، وأنها منزلة من عند الله، وأنها غير مخلوقة. ووجه الدلالة أن في المخلوقات قال رب السماوات ورب الأرض ورب العرش، ربنا ورب كل شيء، وقال فالق الحب والنوى. لما جاء إلى هذه الكتب قال منزل، ما قال لا رب ولا قال لا خالق، قال منزل، أي أن هذه الكتب منزلة من رب، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، منزلة من الله، هي كلامه تكلم بها سبحانه وتعالى وأنزلها على رسله الكرام عليهم صلوات الله وسلامه. إذن في الحديث رد على من يقول من أهل البدع إن القرآن مخلوق، وأنه ليس كلام الله سبحانه وتعالى. بعد هذه التوسلات العظيمة لله جل وعلا بهذه الوسائل، شرع في ذكر المطلوب والمقصود. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أعوذ أي ألتجئ وأعتصم وألتصق بجناب الله من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، كما قال المتنبي: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. قوله دابة، الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع. قوله بناصيتها أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه، وهو آخذ بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء، والناصية مقدم الرأس. قال قوله أعوذ، هذا الآن هو المطلوب، ما قبله توسلات، ما قبله توسلات إلى الله سبحانه وتعالى. والمطلوب ما هو؟ أعوذ بك من كل دابة، من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. سبحان الله، لاحظ معنى عجيب. الآن هذا الذي يدعو بهذا الدعاء أي شيء سيصنع؟ ماذا سيفعل؟ سينام، لا يدري عما حوله نهائيا، فيدخل في النوم متوسلا إلى الله عز وجل بهذه التوسلات العظيمة، أن يعيده من شر كل دابة، هو آخذ بناصيتها سبحانه وتعالى، من شر كل شيء، فينام في حفظ الله، ينام نومة في حفظ الله سبحانه وتعالى، يسلم من الهوام ومن الدواب ومن الشياطين ومن أذى المخلوقين، إذا دعا الله سبحانه وتعالى باليقين الصادق والثقة بالله سبحانه وتعالى وقاه الله وهو في نومه، لا لو جاءته عقرب أو حية أو كان في بر وأتاه سبع أو غير ذلك نائم ما يدري عن شيء، ربما يحصل له ضرر عظيم، لكن هذا حصن له، حصن له وواقي من شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. والتعوذ التجاء واعتصام والتصاق بجناب الله سبحانه من شر كل ذي شر، والعياذ يكون لدفع الشر، العياذ يكون لدفع الشر، واللياذ يكون لطلب الخير، اللوذ يقال عند طلب الخير، والعياذ يكون عند طلب الشر، لنعم لدفع الشر. قال كما قال المتنبئ، المتنبئ يعني في البيتين الآتيين يمدح أحد الولاة، يمدح أحد الولاة ويثني عليه فيقول: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. رأيتم لو أن عبدا قال هذا الكلام يناجي رب العالمين سبحانه وتعالى، يناجي رب العالمين، يدعو الله سبحانه وتعالى، يقول مناجيا رب العالمين: يا من ألوذ به فيما أؤمله، ومن أعوذ به مما أحاذره، لا يجبر الناس عظما أنت كاسره، ولا يهيضون عظما أنت جابره. كيف يكون الكلام؟ نعم، كلام مستقيم وعظيم، وهذا الذي يقال هنا لا يصلح إلا لله، لا هذا الذي يقال هنا لا يصلح إلا لله. نقل الحافظ ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية عن ابن تيمية رحمه الله الإمام المصلح المجدد أنه كان ينكر على المتنبئ هذه المبالغة، ينكر على المتنبئ هذه المبالغة في مخلوق، ويقول: إنما يصلح هذا لجناب الله سبحانه وتعالى، لجناب الله سبحانه وتعالى. واسمع أيضا إلى كلام عجيب أيضا في البداية والنهاية لابن كثير رحمه الله، قال: وأخبرني ابن القيم، ابن القيم من شيوخ ابن كثير، قال: وأخبرني ابن القيم أنه سمع الشيخ تقي الدين يعني ابن تيمية يقول: ربما قلت هذين البيتين في السجود أدعو الله بما تضمنه من الذل والخضوع، من الذل والخضوع. وأعتقد أنا والله أعلم أن ابن تيمية رحمه الله تعالى لما يقول مثل هذا الكلام لا يقصد أنه يعتني بهذا، هناك أدعية جوامع تغني عنه، لكن يريد أن ينبه الناس إلى التوحيد، إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله، وتفطينهم إلى هذا المعنى، أن هذا لا يصلح إلا لله. وربما أدعو به في السجود، أرأيتم الآن لو أردت أن تنبه من يعني يغالون في مدح النبي عليه الصلاة والسلام بالبيت المعروف: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإن من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم. مرة سمعت خطيبا يصلي بصلاة الاستسقاء فكان يتوسل إلى الله بأدعية، جعل منها هذا الدعاء، قال: يا خالق الخلق، يناجي رب العالمين: ما لي من ألوذ به سواك، يا خالق الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم، وإنما من جودك الدنيا وضرتها، وإن من علومك علم اللوح والقلم، يناجي رب العالم. هذا توحيد، هذا توحيد، ولا يصلح هذا إلا لله رب العالمين، لا يصلح إلا لله. فلما يقول مثل يعني عالم يقول أنا أدعو الله بهذا، ينبه العوام، ينبه العوام، وإلا الأدعية المأثورة فيها غنية وكفاية، لكن تنبيه العوام ومن يتعلق بهذه الدعوة أن هذا لا يصلح إلا لله. لما يقال إن ابن تيمية يقول ربما أنني أدعو به في سجودي أناجي رب العالمين، هذا تفطيم قوي جدا أن هذا ما يصلح إلا من إلا لله، ما يعظم المخلوق التعظيم الذي لا يليق إلا بجناب رب العالمين سبحانه وتعالى. الحاصل هنا لما يريدون البيت يريدونه للتنبيه على الفرق بين ماذا؟ اللوذ والعوذ. اللوذ والعوذ، وأن اللوذ ما هو؟ فيما يطلبه الإنسان من الخير، والعوذ فيما يريد دفعه من الشر، فيما يريد دفعه من الشر. قال قولها الدابة لغة كل ما دب على وجه الأرض، قال كل ما دب على وجه الأرض، وأطلق عرفا على ذوات الأربع، أطلق عرفا على ذوات الأربع، لكنه يشمل كل ما دب على وجه الأرض. الله عز وجل قال والله خلق كل دابة مما، فمنهم يعني الدواب هذه منهم من يمشي على بطنه، ومنهم من يمشي على رجلين، ومنهم من يمشي على أربع. وقوله ناصيتها أي تحت قهره وسلطانه سبحانه، وهذا يقوي اليقين بالله أن كل شيء الله آخذ بناصيته، فيقوي الإنسان يقينه بالله وأنه سبحانه وتعالى آخذ بنواصي جميع الدواب وجميع المخلوقات، فيستعيذ بالله من شر كل دابة هو آخذ بناصيها. في توسل شعيب عليه السلام قال إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة إلا هو آخذ بناصيته إن ربي على صراط مستقيم، إن ربي في سورة هود إن ربي على صراط مستقيم. قال أي أعوذ بك من شر كل شيء من المخلوقات، لأنها كلها في سلطانه وآخذ بناصيتها بنواصيها متصرف فيها يصرفها كيف يشاء، والناصية مقدم الرأس. في رواية لهذا الحديث في مسلم قال من شر كل شيء أنت آخذ بناصية، ما قال دابة، من شر كل شيء أنت آخذ بناصيته، فيشمل كل الأشياء التي يخشاها الإنسان فيها شر، ويخشاها الإنسان ويخاف على نفسه منها. فإذا أوى إلى فراشه لينام ينام غاية الطمأنينة، ينام في غاية الطمأنينة واليقين والثقة بالله والتوكل على الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا في هود عليه السلام، من قول هود وليس شعيب. نعم. أحسن الله إليكم. قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، ففيه دليل على أوليته سبحانه وأنه قبل كل شيء، ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، وفيه دليل على أبديته سبحانه وبقائه بعد كل شيء، وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإن الظاهر هو العالي المرتفع. قوله وأنت الباطن فيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثله شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه. نعم يعني ثم توسل إلى الله سبحانه وتعالى بهذه الأسماء الأربعة، الأول والآخر والظاهر والباطن. وقد ذكر سبحانه وتعالى أسماءه الأربعة هذه في أول سورة الحديث، والأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، ذكرها في أول سورة الحديث. وهنا في هذا الحديث توسل إلى الله بكل اسم من هذه الأسماء، توسل بهذه الأسماء الأربعة مع ذكر معنى كل اسم تفسير له. وهذا فيه الرد على من يقول إن أسماء الله أعلام جامدة لا تدل على معاني، فهنا توسل إلى الله بالاسم وضمن كل اسم منها ماذا معناه. فهذا فيه أن أسماء الله أعلام وأوصاف، أعلام وأوصاف، أعلام ما دالة على الله سبحانه وتعالى، وأوصاف دالة على معاني. الأول دال على معنى، والآخر دال على معنى، والظاهر دال على معنى، والباطن أيضا دال على معنى. ففي هذا التوسل ذكر هذه الأسماء الأربعة مع ذكر معانيها، ففيه التوسل إلى الله بالأولية، الأول فيه الأولية وأنه سبحانه وتعالى قبل كل شيء، وتوسل إلى الله بالأبدية، الآخر الذي ليس بعده شيء، هذا توسل بالأبدية هو البقاء بعد كل شيء. ثم توسل بالعلو، علو الله بذاته فوق خلقه وأنه مستوى على عرشه سبحانه وتعالى، الظاهر الذي ليس فوقه شيء. ثم التوسل باسمه الباطن، وهذا يدل على القرب، وهو موضع الشاهد من سياق هذا الباطن، هو موضع الشاهد من سياق هذا الحديث في هذا الموطن، لأنه هنا يذكر أدلة المعية والقرب، أدلة المعية والقرب، وهذا واحد منها. فالباطن فيه القرب والإحاطة بالخلق، وأنه جل وعلا الباطن الذي ليس دونه شيء. ومن يتأمل هذه الأسماء الأربعة يجد أن مدار هذه الأسماء الأربعة على بيان الإحاطة، إحاطة الله المكانية والزمانية، المكانية والزمانية. أما الزمانية فقد دل عليها اسمه الأول والآخر، وأما المكانية فقد دل عليها اسمه الظاهر والباطن، اسمه الظاهر والباطن. يقول الشارح رحمه الله: قوله أنت الأول فليس قبلك شيء، هذا تفسير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تفسير أكمل من تفسيره، فلا تفسير أكمل من تفسيره، ففيه دليل على أوليته سبحانه، أوليته سبحانه، وأنه قبل كل شيء، وأنه قبل كل شيء. قال: ففيه الرد على من زعم قدم هذه المخلوقات، أن الله قال الأول الذي ليس قبله شيء. وفيه دليل على أبديته، الآخر الذي ليس بعده شيء، أبديته وبقائه بعد كل شيء. وفيه دليل على علوه سبحانه على خلقه وفوقيته واستوائه على عرشه، فإنه الظاهر فوق، الظاهر هو العالي المرتفع. قال: وأنت الباطن، هذا هو الآن موضع الشاهد من سياق هذا الحديث، أنت الباطن. قال: ففيه دليل على قربه سبحانه وإحاطته، وأنه أقرب إلى كل شيء من نفسه، وقربه سبحانه لا ينافي ما ذكر من علوه وفوقيته، فإنه ليس كمثل شيء، وليس قربه كقرب الأجسام بعضها من بعض، تعالى الله أن يشبهه شيء من خلقه. قال: فهذه الأسماء الأربعة متقابلة، اسمان منها لأزلية الرب وأبديته، واسمان لعلوه وقربه، اسمان لعلوه وقربه. نعم. أحسن الله إليكم. وقوله اقض عني الدين، هذا فعل دعاء أي أدي. قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع. قوله يعني انتبه هنا إلى يعني مسألة يعني تتعلق بالعقيدة في جناب الأدب مع الرب سبحانه وتعالى. الآن اقضي، اقضي لما تخاطب مخلوق تقول اقضي، يعربونه ماذا؟ فعل أمر، فعل أمر. لكن لما يكون الفعل متعلق بجناب الرب ما يصح أن يقال ماذا؟ فعل أمر، ما يصح. ولهذا قال ماذا في إعرابه؟ قال هذا فعل دعاء، هذا فعل دعاء، ما قال فعل أمر. لو كان خطاب يتعلق بمخلوق اقضي يقال هذا فعل أمر، اقضي كذا، افعل كذا، هذا فعل أمر. لكن ما لما كان يتعلق بجناب الرب ما يصح أن يقال فعل أمر، وإنما قال فعل دعاء أو فعل رجاء مثلا. هذا فعل دعاء أي أدي عني يا الله، قوله الدين أي واحد الديون، والمراد به حقوق الله عز وجل وحقوق عباده كلها من جميع الأنواع، حقوق العباد كلها من جميع الأنواع، من ذلك الديون التي في ذمة الإنسان إذا كان في ذمة للناس حقوق. وسبحان الله تجد بعض الناس أرهقته الديون، وربما إذا انشغل بالمعاش في اليوم في معاشه ومصالحه ينسى، لكن إذا أولى فراشه لينام تجمعت عليه وتذكر هذا فلان وهذا، ولو مت وأنا ما أديت ولو كذا، ويصبح في أرق. فإذا أخذ يتوسل إلى الله صادقا في توسله راجيا من الله سبحانه وتعالى أن يقضي عنها الدين، اقضي عني الدين، هذه تجمع أداء الحقوق، حقوق الله، التوفيق لأداء الحقوق، حقوق الله على عباده، وأيضا حقوق العباد بعضهم مع بعض. الآن لا، بر الوالدين هو دين، أحسن إلى الولد وربياه وأكرمه، فالبر دين. والحقوق عموما، فهذا في دعاء الله المعونة، ويدخل في ضمن ذلك، يعني هو لا يختص بهذا، لكن يدخل في ضمنه الديون التي على الإنسان وفي ذمته للآخرين أن يقضيها الله سبحانه وتعالى. ومن كان عليه دين وجمع بين أمرين، من كان عليه دين وجمع بين أمرين قضى الله عنه دينه. الأول أن يكون في داخله في قلبه صادق العزم على قضاء الدين، عنده نية وعزم صادق أن يقضي الدين. والأمر الثاني كثرة الدعاء، ومنها هذا الدعاء العظيم عندما يأوي إلى فراشه لينام، فمن جمع بين هذين الأمرين قضى الله سبحانه وتعالى عنه دينه. ومن أخذ أموال الناس يريد ردها كما جاء في الحديث أداه الله، قال يريد ردها، عازم على ردها. فإذا جمع بين الأمرين العزم الصادق على ردها وأداء الحقوق لأصحابها، وفي الوقت نفسه يلح على الله بالدعاء، قال اقضي عني الدين، قوله أغنني. أحسن الله إليكم. قوله أغنني، الغنى بالكسر والقصر هو عدم الحاجة، وبفتح الغين النفع، وبالكسر مع المد الأصوات المطربة، كما قال بعضهم غناء الصوت ممدود بما يستجلب الطرب، وكل غنى فمقصور كذا نطقت به العرب. والفقر بالفتح ضد الغنى، والفقر نعم، وإلا كما هي في الحديث. جميل، نعم، عندك مقوسة. نعم، اقضي عني واغنني من الفقر إن كان كما في الحديث، أو تقول والفقر بالفتح كذا. نعم، أحسن الله إليكم. والفقر بالفتح ضد الغنى، وهو في اصطلاح الفقهاء من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر، فالفقير أشد حاجة من المسكين، لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين وبالعكس، وإذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير، كالإسلام والإيمان إذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وفي الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، وهذا مما تكرر في الأحاديث، وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة. قال قوله أغنني وأغنني من الغنى، من الغنى بالكسر والقصر، أغنني من الغنى، وهو عدم الحاجة، الغنى عدم الحاجة، وجود الكفاية. والفقر ضد الغنى، الفقر هو ضد الغنى، والفقير من وجد أقل من نصف كفايته أو لم يجد شيئا أصلا، إنما الصدقات للفقراء والمساكين. وأما المسكين فهو من وجد نصف كفايته فأكثر. فالفقير أشد حاجة من المسكين، ولهذا قدم في الآية للفقراء والمساكين، أشد حاجة من المسكين. لكن إذا أطلق الفقير دخل فيه المسكين والعكس، فهما من الأسماء التي يقال عنها إذا اجتمعت افترقت وإذا افترقت اجتمعت، إذا ذكر معا فسر كل واحد منهما بتفسير، كالإسلام والإيمان، وإذا اجتمع افترق وإذا افترق اجتمع. وفي هذا الحديث من الفوائد غير ما تقدم دعاء الله بأسمائه وصفاته، دعاء الله بأسمائه وصفاته، كل توسلات بأسماء الله وصفاته. قال وهذا مما تكرر في الأحاديث، كثيرا ما تجد في الأدعية ماثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله بأسمائه وصفاته، بل ما من دعاء إلا وفيه هذا. قال وهذا هو التوسل الشرعي، والمتوسل بهذه الوسيلة جدير بالإجابة، جدير بالإجابة، يعني جدير بأن يجيب الله سبحانه وتعالى دعاءه. كنت نبهت أنه سقط هنا حديث، والحديث الرابع من الأحاديث التي ساقها ابن تيمية رحمه الله، سقط في المتن في الأعلى وأيضا في الشرح، وربما يكون الشارح رحمه الله اعتمد على نسخة يكون هذا الحديث ساقط فيها، اعتمد على نسخة يكون هذا الحديث ساقط منها. وفي الواسطية للشيخ الإسلام بعد قوله رواه مسلم قال وقوله لما رفع أصحابه أصواتهم بالذكر أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، وإنما تدعون سميعا قريبا، إن الذين تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلتي، متفق عليه. وأيضا هذا الحديث أورده ابن تيمية رحمه الله تعالى لإثبات القرب، إثبات القرب، قرب الله سبحانه وتعالى. وسيأتي لاحقا فصل في الجمع بين العلو والمعية، وسيأتي عند شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وقوله في هذا الدعاء اربعوا على أنفسكم، يعني هونوا على أن أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم، الأصم الذي لا يسمع، ولا غائبا، الغائب الذي هو بعيد عن سامعه وداعيه ومناجيه. قال فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، هذا نفي، لا تدعون أصم ولا غائبا. والنفي قاعدته ما هي؟ كل نفي فإنه ماذا؟ يتضمن ثبوت كمال ضد المنفي، ثبوت كمال ضد المنفي. فنفي الصمم فيه كمال ماذا؟ السمع. ونفي كونه غائبا القرب، قربه من عباده. النفي يتضمن ثبوت كمال الضد. فقول لا تدعون أصم أي تدعون سميعا، وقوله ولا غائبا أي تدعون قريبا مطلعا، قريبا مطلعا، قال لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا. ففي نفي الصمم ثبوت كمال السمع، وفي نفي كوني غائبا ثبوت كمال القرب، قربه سبحانه وتعالى. قال وإذا سألك عبادي فإني قريب، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وفي قوله إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا وإنما تدعون سميعا بصيرا قريبا، هذا فيه دلالة على بطلان دعاء الأموات ودعاء الغائبين، في دلالة على بطلان دعاء الأموات ودعاء الغائبين، وأن ذلك من الشرك الأكبر، من الشرك الأكبر الناقل من الملة، كمن يدعو صخرة أو حجرا أو شجرة. فالدعاء والسؤال إذا توجه به الإنسان إلى ميت أو إلى جماد أو توجه به إلى حي غائب، إلى حي، فهذا كله من الشرك، فهذا كله من الشرك. لا يدعى الأصم ولا يدعى الغائب، وإنما يدعى السميع. ألا يا أبت لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. قال وتوكل على الحي الذي لا يموت. ثم قال إن الذي تدعون أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته. وهذا القرب الخاص، قرب الخاص قربه من الداعين والعابدين كما تقدم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، قال إن رحمة الله قريب من المحسنين. نعم. أحسن الله إليكم. قال شيخ الإسلام رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا، متفق عليه. قال الشارح رحمه الله قوله إنكم سترون ربكم إلى آخره، هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 وقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل الغروب فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، وفي بعض ألفاظه ستعاينون ربكم كما تعاينون القمر. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في القمر ليلة البدر، قالوا لا يا رسول الله، قال هل تضارون في الشمس ليس دونها حجاب، قالوا لا يا رسول الله، قال إنكم ترونه كذلك، إلى غير ذلك من الأحاديث التي بلغت حد التواتر. قال يحيى بن معين رحمه الله عندي 17 حديثا في الرؤية كلها صحاح. وقال أحمد رحمه الله والأحاديث التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم إنكم ترون ربكم صحيحة وأسانيدها غير مدفوعة، والقرآن شاهد أن الله يرى في الآخرة، انتهى. نعم، يعني هذا الحديث يتعلق بإثبات الرؤية، رؤية المؤمنين سبحانه وتعالى ربهم يوم القيامة. وقد مر معنا في الأدلة، أدلة القرآن، أن شيخ الإسلام رحمه الله ختم أدلة القرآن بالآيات المتعلقة بماذا؟ بالرؤية، رؤية الله يعني، وذكر مجموعة من الآيات على أرائك ينظرون وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد، ثم ختم بهذا أدلة القرآن. وهنا أيضا ختم أدلة السنة رحمه الله تعالى بهذا الحديث في إثبات الرؤية،